السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. دقائق يسيرة مع كتاب الشمائل لسيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام، نتعلم صفته وخلقه وهيئته المباركة وكيف كان طعامه وشرابه. الآن في الدرس السابق تكلمنا عن الباب الأول، وهو خلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومجمل صفته الكريمة أنه صلوات الله وسلامه عليه ليس بالطويل ولا بالقصير، وهو أقرب إلى الطول. وكان وجهه صلوات الله وسلامه عليه مستديرا، وكان أبيض مشرب بحمرة صلوات الله وسلامه عليه، وكان شعره صلى الله عليه وسلم ليس بالجعد ولا بالسبط، وإنما كان صلى الله عليه وسلم بين ذلك. وكذلك صلى الله عليه وسلم إذا مشى يمشي بقوة كما ذكرنا في الدرس السابق. والدرس الثاني أو الباب الثاني، الإمام الترمذي رحمة الله عليه قال: باب ما جاء في خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. روى عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي بالبركة، وتوضأ فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فإذا هو مثل زر الحجلة عليه الصلاة وتم السلام. السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى الرسول وقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، يعني مريض. قال: فمسح على ناصيته. قال الراوي: رأيت السائب بن يزيد بلغ 94 سنة وشاب شعره، وأما هذه الجزئية التي مسح عليها الرسول فهي سوداء ما شابت عليه الصلاة والسلام. قال: ودعا لي بالبركة، وتوضأ عليه الصلاة والسلام فشرب السائب من وضوئه، وهذا فيه البركة أو التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا خاص برسول الله محمد، لا يعمم على غيره. فشربت من وضوئي وقمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم، أي خاتم النبوة بين كتفيه، فإذا هو مثل زر الحجلة، زر اللي هو البيضة، والحجلة طائر، يعني مثل بيضة الطائر، طائر يسمى الحجلة، وفي رواية ستأتي الآن مثل بيضة الحمامة، وفي رواية أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى عدة روايات تجمع صفة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبوة. فهذا الحديث يبين أنه مثل بيضة الحجلة وهي طائر. والإمام النووي قال: الحجلة بيت كالقبة، يعني مثل الناموسية، لها أزرار كبار وعرى، الزر يدخل في العروة. قال: فالخاتم بقدر هذا الزر الذي يدخل في العروة، وهذا الذي رجحه الإمام النووي رحمة الله عليه. ولكن قول أنه طائر مثل بيضة الطائر الصغير هذا أيضا ذكره عدم أهل العلم. وعن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله. صلوا يا إخواني على رسول الله، عندما نسمع اسمه الشريف نصلي ونسلم عليه. قال جابر بن سمرة: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء، غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. وهذا الحديث صحيح مسلم، والحديث السابق في صحيح البخاري. غدة حمراء يعني هذا الخاتم من جسم رسول الله قطعة لحم، يعني قطعة لحم مثل الغدة على بين كتفيه، ولكنها أقرب إلى الجهة اليسرى عليه الصلاة وتم السلام، وقدرها مثل بيضة الحمامة في الرواية السابقة، مثل بيضة الحجلة أو مثل زر الحجلة. وأيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته، يقول لسعد بن معاذ يوم مات سعد اهتز له عرش الرحمن. هذه الصحابية رميثة رضي الله عنها ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت قريبة منه فرأت الخاتم، قالت لو شئت أن أقبل خاتم الرسول خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام لفعلت. وسمعت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز عرش الرحمن لموت سعد. وهذه يعني منقبة جليلة غاية الجلال، منقبة عظيمة جدا، عرش الله العظيم الذي هو أعظم المخلوقات يهتز فرحا بموت سعد وبقدوم روحه عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وما ذاك إلا لأنه كان ينصر الله وينصر دينه وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم روى الترمذي رحمة الله عليه عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري صلى الله عليه وسلم، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ تابع يسأله وما الخاتم؟ اجلسوا يا شباب دقيقتين تعلموا لا تستعجلوا. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات، شعرات مجتمعات. هل هي شعر أم غدة أم مثل البيضة؟ مثل البيضة وهي غدة وحواليها شعر، حواليها شعر من شعر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا روى الترمذي رحمة الله عليه عن سلمان الفارسي أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يديه، فقال يا رسول الله، فقال ما هذا يا سلمان؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم. قال فرفعها سلمان فجاء الغد بمثله، ثم قال فوضع بين يدي رسول الله، قال ما هذا يا سلمان؟ قال هدية لك. فقال رسول الله لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله فآمن به، وكان لليهود أي سلمان كان اليهود فاشتراه رسول الله بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل فيه سلمان حتى تطعم، فغرس رسول الله النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه؟ قال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله فغرسها فحملت من عامها. قصة سلمان انه باع نفسه من اجل الدين كلنا يعني كثير منا يعرفها، واذا اخر امره كان يهوديا وكان مع اليهود، ولكن كان مع يعني عالم صالح فاخبره ان هذا اوان مبعث نبي يدعو الى ملة ابراهيم ولم يبق في الدنيا احد على التوحيد، اذا ان استطعت ان تذهب إلى بلد مهاجره وعنوانها أنه سيهاجر إلى أرض بين حرتين ذات نخل للمدينة. فباع نفسه إلى أن وصل إلى المدينة جعل يعمل عبد مملوك إلى أن هاجر الرسول في المدينة. فلما علم الرسول علم سلمان بقدوم الرسول أخذ العالم اليهودي أخبره أن علامات الرسول ثلاث: يقبل الصدقة، لا يقبل الصدقة، ويقبل الهدية، وعلامة وأيضا لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية وخاتم النبوة بين كتفيه. فأول يوم جاء له بالتمر قال هذا صدقة لم يأكلها الرسول، عرف أن هذه علامة أولى. جاء ثاني يوم بالتمر قال هذه هدية لك، فأكل الرسول وأكل أصحابه، عرف أن هذه اثنتين. بعدين لسه الثالثة في رواية أن الرسول قال استدر يا سلمان، فرآه رأى خاتم النبوة فقبله واعتنقه. شنبال يهودي لما علم أنه سيعتق قال كاتبني على 40 أقية، 40 أقية من فضة تعطيها، وأيضا تزرع 300 نخلة وكلها تثمر، إذا زرعت 300 نخلة تعتق وأربعين أوقية تأتي به. جاء الرسول قال اذهب يا سلمان بعد أن قال تصدقوا على أخيكم. قال فوساني أصحاب رسول الله هذا بثلاثين ودية وهذا بعشرين وهذا بعشر. قال فاجتمع ثلاثمائة ودية، يعني فسيلة صغيرة. فقال الرسول اذهب يا سلمان ففقر لها، يعني احفر لها الحفرة وأنا أضعها بيدي. النخل بيأخذ ثلاث سنوات لما يثمر، الرسول زرعها أثمرت في نفس العام، إلا نخلة واحدة وضعها عمر فلم تثمر هذه النخلة فخلعها الرسول وزرع نخلة أخرى مكانها صلى الله عليه وسلم. وختاما بقي حديثين اثنين صغيرين. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل أبو نضرة عن خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة، بضعة يعني قطعة لحم ناشزة في ظهر الرسول بين كتفيه أقرب إلى الكتف الهون إلى الناقض الأيسر. أخيرا وختاما عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، سرجس عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره، يعني عرف أنه عاوز ينظر إلى خاتم النبوة، فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، الجمع حول خيلان كأنها ثأليل. قال الجمع يا إخواني يعني مثل أنك تقبض إيدك تجمعها فيكون مثل هيئة الأصابع، قبض الأصابع يعني تقبض كده إليك تقبض الكف وتكون على هيئة قبض الأصابع، مثل الجمع حولها خيلان، خيلان يعني شامات، شامة. يبقى هذا كله يوضح ويفسر ويبين بيانا واضحا خاتم النبوة مثل زر الحجلة، مثل بيضة الحمام وحواليها شعرات، ومثل الجمع مثل قبض الأصابع، وهي غدة يعني قطعة لحم بارزة وحولها شامات كأنها ثأليل يعني كأنها دمامل صغيرة. فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله، قال نعم ولكم استغفر لكم أيضا، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن هذا خاتم رسول الله محمد وخاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. الخاتم اللي هو زر الحجرة صغير، بيضة الحمامة أكبر، قبض اليد أكبر منها. قال أهل العلم بعضهم كالسيوطي قال أحيانا كانت تكون صغيرة وأحيانا تكبر، وبعضهم قال فوصف الواصفون على حسب ما رأى الخاتم. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع سنته ويحشرنا يوم القيامة تحت لوائه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.